سرك يا مكنون يا قدس تمجد من سنا موسى وعيسى ثم أحمد. سرك المكنون يا قدس تمجد من سنا موسى وعيسى ثم أحمد. أنبياء فيك بالتوحيد قاموا لتكوني في سماء الله فرقد. لتكوني في سماء الله فرقد. سرك المكنون يا قدس تمجد من سماء موسى وعيسى ثم أحمد. سر المكنون يا قدس تمجد من سماء موسى وعيسى ثم أحمد. أنبياء فيك بالتوحيد قاموا لتكوني في سماء الله فرقد. لتكوني في سماء الله فرقد. يا عروسا ولها الفقد فبات ترتدي ثوبا من الأحزان أسود. يا عروسا ولها الحقد فباتت ترتدي ثوبا من الأحزان أسود. يلتقيك الصمت كالموتى جوابا لسؤال في الحنايا يتردد. لسؤال في الحنايا يتردد. سرك المكنون يا قدس تمجد من سماء موسى وعيسى ثم أحمد. سرك المكنون يا قدس تمجد من سماء موسى وعيسى ثم أحمد. سرك المكنون يا قدس تمجد من سماء موسى وعيسى ثم أحمد. سرك المكنون يا قدس تمجد من سماء موسى ثم أحمد. أنبياء فيك بالتوحيد قاموا لتكوني في سماء الله فرقد. لتكوني في سماء الله فرقد. يا صلاح الدين والأقصى جريح قم وكبر فالمآسي تتجدد. يا صلاح الدين والأقصى جريح قم وكبر فالمآسي تتجدد. قل لمن ناموا على الأمجاد زهوا في ظلال السيف صار الله يعبد. في ظلال السيف صار الله يعبد. سرك المكنون يا قدس تمجد من سماء موسى وعيسى ثم أحمد. سرك المكنون يا قدس تمجد من سماء موسى وعيسى ثم أحمد. سرك المكنون لتكوني في سماء الله فرقد.